يعني أنا بقدم لك حلقتين وتلاتة في الأسبوع، منهم حلقتين حقيقيين على الأقل، وإنت تفضل كده معايا؟ تصدق عيب عليك؟ مساء الفل على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. صباح الفل، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا. انا عارف طبعا انتوا بتقولوا ده مين المجنون اللي داخل يقول لنا الكلام ده، انت بقالك مش عارف بنزل حلقتين. حبيت ان انا انكشكم كده واصبح عليكم واقول لكم وحشتوني جدا. مبدئيا كده يا جماعه، انا لي اعتاب عليكم، وبرضو انا فخور بيكم، يعني انا فخور بيكم ان انا طبعا لما بقول لكم اعملوا لايك بتشرفوني وبتعملوا لايك، وفي تفاعل كبير جدا، انا مبسوط جدا بهذا التفاعل والله. ليه اعتب عليكم؟ عشان انا يا جماعه عندي قناه تانية اسمها قناه النفع الازرق، قلت لكم قبل كده بس الواضح ان في ناس كتير ما خدتش بالها. انا عندي قناه اسمها قناه النفع الازرق، القناه دي بيقدم فيها محتوى والله راقي وهيعجبكم جدا جدا جدا. انا بطلب منكم لو سمحتم، لو انتوا بتحبوني وبتعزوني يعني، فرجاء يعني ممكن بدايه كده بسم الله اعمل لايك دلوقتي على الفيديو ده. يعني بص الفيديو ده لازم هتعمل لايك مبدئيا، يلا ها تنساش، يلا ها ها اعمل لايك، ده اولا. رقم اتنين، فرجاء انا هحط لينك القناة اللي هي قناة النفع الازرق، هحطها لكم في الديسكريبشن وفي اول كومنت هتلاقوه موجود. ادخل دلوقتي اعمل اشتراك في القناة دي، ممكن لو سمحت، ده بعد اذنك يعني، لو سمحت يعني هتاخد من وقتك اقل من دقيقة او اقل من 20 ثانية. ادخل دلوقتي كده اعمل اشتراك في القناة. تاني حاجة، فلو سمحت برضو اعمل لايك برضو على الحلقة، ما تنساش، انا عارفك نسيت، اعمل لايك. وانت اعملي لايك يعني، ما تكسليش يعني، والله بكلمك انت، انا شايفك. هتقعدي تقولي شايفني ازاي؟ شايفك، اعملي لايك يعني، ما تقوليش والله لسه ما غسلتش ايدي وبعمل المواعين وخايفه المس الموبايل. لا، لو سمحت انت لمست الموبايل دلوقتي واتفرجتي وشايفه الحلقه، فادخلي اشتركي واعملي لايك. يلا شاطره. تاني حاجه، فرجاء بعد ما تسمع الفيديو ده او الحلقه دي، ادخل شوف لك فيديوهين ثلاثة كده في قناة النفع الأزرق، والله هيعجبك، وقول لي رأيك فيها ايه، تمام؟ بس ده رجائي يعني، لو سمحتوا، ممكن لو سمحتوا أول حاجة تعمل لايك على الفيديو ده، تاني حاجة تشترك في القناة، ده بعد إذنك، اللي هي القناة بتاعت النفع الأزرق يعني. بص بقى يا سيدي، الحلقة اللي أنا هقولها لك دي هي حلقة مستوحاة من أحداث حقيقية، واللي أعدها وكتبها الكاتب محمد شعبان. بس في البداية كده ركز كده معايا، الحلقة دي مش للصغيرين، حلو كده، الحلقة دي للجماعة الكبار، فيها بعض الإيحاءات، فيها بعض الكلمات، فيها بعض الحاجات أنا قلت أهو، لو أنت من النوع اللي ممكن بتتكسف، بعض الكلمات ممكن تخدش حياءك، هي كتابتها كده، فرجاء ما تزعلش مني، تمام؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نبتدي الحلقة ونقول بسم الله، وياريت ما تكونش نسيت بقى تشترك في القناة بتاعة النفع الأزرق، وتكون ما نسيتش تعمل لايك على الفيديو ده، ونبتدي الحلقة، يلا بينا بسم الله. مش كل الكلام ينفع يتقال، ولا كل الحكايات تنفع تتحكي، حتى حكايتي ما كانش ينفع تتحكي، لكن أنا خلاص ما بقاش في قدامي حل غير أن أنا أحكي عن أخوية الرازي. أولا وقبل ما أبدأ أحكي، لازم أعرفك على أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي اللي متسمي على اسمه، اسم القصة دي اللي بتحمل نفس اسم الأخوية اللي هحكي عنها. اسمه الحقيقي أبو بكر محمد بن يحيى، عاش في الفترة ما بين 864 و923 ميلاديا. بيعتبر أبو بكر الرازي من أعظم أطباء البشرية، لأنه له مؤلفات بتعتبر مراجع للكثير من الأطباء لعلاج معظم الأمراض، يعني بمعنى أدق بيعتبر أبو بكر الرازي شيخ الأطباء اللي أنا واحد منهم. ومن عند شغلتي بتبدأ حكايتي. اسمي دكتور أحمد منصور، بشتغل طبيب، أو بالتخصص يعني بشتغل جراح. بيشوفوني زمايلي ومعظم اللي بيعرفوني جراح شاطر، شخص ذكي، لكن كعادة الطبيعة البشرية فأنا أكيد مش ملاك، عندي عيوب زي معظم البشر. عيبي أو الحاجة اللي بقت هي الدراع اللي اتلويت منه كانت الحريم. أنا بحب الحريم جدا، أو زي ما بيقولوا في مجتمعاتنا الشرقية بتاع نسوان. بالرغم من أن أنا متجوز وعندي أولاد وبيتي وشغلي ناجحين، إلا أن أنا أي واحدة حلوة كنت بشوفها كانت بتلفت نظري، ما كنتش بسيبها غير لما جيبها عندي في الوكر. والوكر ده هو عبارة عن شقة واخدها من ورا كل اللي يعرفوني في منطقة بعيدة ومتطرفة، عشان أبقى على راحتي مع أي واحدة جيبها، أي واحدة بجيبها عشان أقضي معاها ليلة من الليالي الحلوة. المهم في يوم كنت سهران في ملهى ليلي، وكنت بصراحة قاعد بفصل من هم الشغل والعيال. بصراحة كمان كنت قاعد بشبع عيني من الستات اللي موجودين في المكان. بصراحة أكبر كنت جاي عشان أصطاد واحدة وأروح أقضي معها ليلة في الوكر. وكالعادة كنت قايل لمراتي إن أنا بايت في الشغل، وفعلا وأنا قاعد كان في واحدة حلوة أوي أوي أوي لفتت نظري بنظراتها ليا. لقيت نفسي تلقائيا ببادلها نفس النظرات، لحد ما النظرات اتحولت لابتسامات ثم ضحكات. بعدها لقيتها جاية ناحيتي، بدأت تتكلم معايا، اتعرفنا على بعض. عرفت ان هي شغالة في المكان ده، وانها من الاخر فتت ليل. كلامها ده خلاني ادخل في الموضوع على طول وقولها ما يلا بينا على الوكر، وده طبعا بعد ما ادت لها الفلوس اللي طلبتها وزيادة كمان، لانها من الاخر كده دخلت دماغي وعجبتني. فعلا رحنا على الشقة، قضينا ليلة من اجمل الليالي، لدرجة ان انا كنت عاوز رقمها عشان اقدر اتواصل معاها على طول لو احتجتها تاني، لكنها رفضت، قالت لي كفاية عليك الليلة دي. بصراحة اتبسطت، وهي كمان اتبسطت، وزي أي حاجة حلوة في الدنيا خلصت الليلة وكأنها لم تكن من الأساس كعادة كل الليالي اللي بقضيها في الشقة. الشقة اللي معظم الوقت بتكون مقفولة أصلا. مشيت الحياة تمام، وأنا مقضيها ما بين شغلي وبيتي والوكر، لحد ما فات أسبوعين بالظبط على الليلة إياها. يومها كنت قاعد في المستشفى اللي أنا بشتغل فيها، بقلب في الفيسبوك شوية لحد ما اتفاجئت برقم غريب بعت لي رسالة على الواتساب. فتحت الرسالة وكانت المفاجأة ان هو فيديو. لما فتحت شفت فيه نفسي في الشقة، وانا والبنت اللي كانت معايا من اسبوعين، واحنا مع بعض على السرير. وقتها انا اتنفضت من مكاني، لان من الواضح ان انا كنت بتصور بكاميرا في شنطة البنت دي، فتوقعت انها هي وانها عاملة كده عشان تستغلني وتاخد مني قرشين. قبل ما اكتب او ارد على الفيديو باي رسالة، لقيت رسالة جات لي من نفس الرقم مكتوب فيها: ما تقلقش، محدش شاف ولا هيشوف الفيديو ده الا اذا عموما ما تقلقش، مش عايزين منك فلوس، احنا بس عاوزينك تيجي على الكافيه الفلاني الساعة 2 الظهر كمان يومين، وهناك احنا هنقابلك وهنفهمك كل حاجة. اول ما خلصت قراية الرسالة لقيت الرسالتين اتمسحوا، والرقم كمان عمل لي بلوك. وقتها طبعا اتصلت بالرقم لكن لقيته مقفول. لما بصيت على اسم المتصل في برنامج إظهار، اسم المتصل لقيته متسجل باسم راجل غريب معرفهوش. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا لما سألت على اسم صاحب الرقم ده في شركة الاتصالات، اكتشفت ان الرقم ده مش مع شخص معين، ده رقم من ضمن الارقام اللي تتباع في الشارع. وقتها دماغي وقفت، مبقاش قصادي حل غير ان انا اروح الميعاد اللي اتكتب فيه الرسالة ده. وده اللي انا فعلا قررت اعمله. انا مش خايف، لا، انا بس كنت مستغرب، لان اللي كلمني معاه فيديو يوديني في 60 داهية ومش طالب مني فلوس، ولا طالب ان هو يقابلني في مكان مقطوع بالليل، لا لا لا لا، ده طالب انه يقابلني في مكان عام ومعروف وكمان في عز الظهر. بصراحة ما كنتش خايف، لكن كنت قلقان. قلقي ده كان مخليني مش عارف اعيش، ولا عارف انام، ولا عارف اكل، ولا اشرب، ولا اشتغل بطبيعية، لحد ما جه اليوم اللي المفروض اروح فيه الميعاد ده. يومها رحت في المكان والزمان، وكنت واقف في الكافيه ومش فاهم اي حاجة، لحد لما لقيت راجل محترم قاعد على ترابيزة من ترابيزات الكافيه بيشاور لي. رحت ناحيته وبصيت له باستغراب: انت اللي بص لي وقال لي وهو بيبتسم ابتسامة ملهاش معنى، او انا ما فهمتش معناها وقتها: اقعد يا احمد اقعد، ولا تحب اقولك يا منصور زي ما اصحابك ما بيقولولك، ولا اقولك يا منص زي ما الحريم اللي بتجيبهم في شقة المعادي بيقولولك. فضلت متنح كده لمدة دقيقة، وبعدها قلت له بارتباك: انت مين؟ انت تعرفني منين؟ تعرف عني كل حاجة كده ازاي؟ رد علي وهو على وشه نفس الابتسامة البايخة اللي ملهاش اي معنى: انت مهم اوي يا دكتور احمد، انت مش عارف قيمتك، كان لازم نبقى عارفين عنك كل حاجة قبل ما تفتحك في الموضوع اللي انا طلبك عشان اقابلك بخصوصه ده. انتوا مين؟ وليه عملت معايا كده؟ وليه صورتوني؟ اهم حاجة بس انا مش عاوزك تتعصب، عاوزك تهدى كده، لان الموضوع مش مستاهل عصبية، وكمان ما تقلقش، الفيديو محدش هيشوفه ولا هيعرف بيه طالما انت متعاون وموافق على الشغل معانا. انتوا عاوزين مني ايه؟ وشغل ايه اللي هشتغله معاكم؟ رد علي وهو بيولع السجارة بتاعته. قبل ما أقولك احنا عاوزين منك ايه، خلينا نجاوب على سؤال تاني اهم. احنا مين؟ احنا مجموعة دكاترة جمعنا هدف نبيل. الهدف ده هو احياء الناس اللي تستحق الحياة، وده طبعا مش هيكون غير عن طريق اننا ناخد الحياة من اللي ما يستحقهاش. وعلى فكرة هو ده هدف الطب، احياء النفوس واعادة الحياة بس للي يستحقوها، مش للي عبء على المجتمع. وهو ده بقى سبب تسميتنا بأخوية الرعزي، اللي تسمت بالاسم ده لأننا شايفين أننا صفوة الأطباء، لأننا ببساطة بنعالج الصفوة، بناخد من الفقراء والشحاتين اللي ملهمش لازمة أعضاء ونديها للي يستهلوها من رجال الأعمال والأغنية والمسؤولين من دول مختلفة. بصت له باستغراب وسألته، تجارة أعضاء يعني؟ مش بالمعنى الحرفي، تقدر تسميها تنمية مجتمعية، وهقولك ازاي. احنا بناخد عضو من شخص شحات او مجذوب او مريض او شخص فقير بيموت، بندي العضو ده لرجل اعمال عنده شركة فاتح بيوت الاف بيشتغلوا في الشركة دي. انت متخيل ان الاف البيوت ممكن تتخرب لو رجل الاعمال ده مات عشان محتاج لنقل عضو من شخص فقير ملوش لازمة عايش تحت كوبري؟ متخيل احنا بنساعد البشرية ازاي؟ رديت عليه بسؤال تاني برضو، طب وانا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ انت جراح وشاطر كمان، كمان ما عندكش مبادئ قوي، فكان من السهل اننا نضمك لينا. وعشان نضمك كان لازم نلوي دراعك، عشان لو موافقتش او حبيت تعمل فيها بطل نبقى قادرين نقضي عليك بسهولة من غير اي نقطة دم واحدة. رديت عليه بخوف وارتباك، دم؟ دم. احنا يا دكتور مجموعة كبيرة بنشتغل مع مسؤولين ورجال أعمال، والغلطة أو اللعب معانا بيساوي حياتك، وطبعا مش حياتك بس، حياة كل اللي تعرفهم. اتعدل في عادته وكمل كلامه، ها موافق؟ موافق على ايه؟ وبعدين هو انت سبتلي مجال ان انا وافق او لا؟ انا دكتور جراح كبير، فمرة كنت عندك في المستشفى عشان كنت بزور دكتور زميلي، ومن يوم ما شفتك في المستشفى دي انا بصراحة كنت مبسوط جدا، لاني سمعت عنك ان انت جراح شاطر، وانا قلت للاخوية اننا هنستفاد من دماغك قوي، لحد لما عرفت النقطة اللي اقدر اجيبك منها، فما تخلينيش بقى اندم ان انا اخترتك او اشك في ذكائك وفي ذكائي كمان عشان انا اخترتك. طب وانا هشتغل معاكوا ازاي يعني؟ حالة من تحت اي كوبري او حالة لحد فقير ووحداني وخلاص يعني هتموت يعني. الحالة دي اول ما تجهز كلمني على الرقم اللي بعدت لك منه الفيديو على الواتس، ما تقلقش لان من بعد مقابلتنا دي هتلاقيه مفتوح، ولما تجهز الحالة وتتصل عليها هقول لك تاخدها وتروح على فين، وهقول لك تعمل بيها ايه كمان. وعلى العموم ما تقلقش برضو من الناحية المادية، لان حقك محفوظ في كل عملية وفي كل جثة بتجيبها لي للمستشفى، المستشفى اللي هبقول لك على اسمها بعد ما تجهز لي الحاله. مستني تليفونك. سلام. قبل ما امشي احب اقول لك ان قدامك 5 ايام وتجيب لي حاله، والا الفيديو انت فاهم بقى. فكر في نفسك، في مستقبلك، في الفلوس، في الخدمه الجليله اللي هتقدمها للانسانيه يا دكتور. الكلام ده وخد بعضه ومشي، مشي حتى من غير ما اعرف اسمه، مشي وسابني وانا قاعد مش فاهم ولا عارف انا اتورطت في ايه. عدى حوالي يومين وانا ارتباكي وتوتري بيزيدوا بسبب الراجل والكلام اللي قالهولي. عدى يومين وبعدهم لقيت رسالة على الواتساب من نفس الرقم. فتحت الرسالة اللي كانت بتقول، فاضل 3 ايام، لازم تتصرف وتجيب حد عشان محتاجين اعضاء، واول ما تجهز الحالة اتصل على الرقم ده واحنا هنقولك تعمل ايه. مرحبا بيك في الاخوية. وكالعادة اول ما خلصت قراية الرسالة لقيتها اتحذفت. يومها ما جانيش اي نوم، فضلت صاحي لحد الساعة 12:30. الارق والتفكير والزهق خلوني سبت البيت ونزلت، ركبت عربيتي، بقيت قاعد بلف في الشوارع وانا مش فاهم ولا عارف انا بلف ليه ولا رايح فين، لحد ما فجأة استوقفني شيء تحت الكوبري. الشيء ده كان شخص نايم تحت كوبري من الكباري. وقتها وقفت العربية، بدأت أفكر في إن الشخص ده ممكن يكون هو الشخص المطلوب، لكن السؤال هنا، أنا هقنع الشخص ده إزاي إنه يركب معي العربية؟ وقتها الشيطان مشكور جاب لي فكرة عن طريقها إن أنا أقدر أركب الرجل ده معايا أو الشخص ده معايا في العربية. وفعلا نفذت الفكرة، ركنت عربيتي ونزلت اتمشيت لحد لما وصلت قصاد محل بيعمل أكل. اشتريت منه طبق رز وقطعة فراخ. بعد كده رحت اشتريت سم مش قوي قوي عشان الحالة ما تموتش. حطيته في الأكل هو بكل هدوء. خدت الوجبة دي ورحت رميتها في البطانية اللي كان الراجل الفقير ده متغطي بيها. الحقيقة الراجل ده كان متغطي بالبطانية كلها عليه لدرجة ان هو مش باين منه اي حاجة. حطيت الاكل وطلعت جري على عربيتي، عربيتي اللي كانت واقفة على الصف التاني. وبعد شوية لقيت الراجل ده حس بالشنطة اللي فيها الاكل واللي كانت تقريبا موجودة ناحية راسه. شال الراجل البطانية من عليه ومسك الشنطة وفتحها، وطبعا لما اكتشف ان فيها اكل بدون تفكير طلعه وبدأ ياكل منه. بياكل منه هو مبسوط تقريبا بيدعي للي جابهوله. بعد ما خلص الأكل رمى الشنطة بعيد رجع ينام تاني، لكنه بعد أقل من ربع ساعة قام وفضل يرجع بقوة لحد ما الناس القليلين اللي كانوا ماشيين في الشارع اتجمعوا حواليه. كل ده طبعا كان بيتم وأنا قاعد بتفرج عليه من شباك عربيتي. وقتها فتحت باب عربيتي ونزلت وقفت زي بقية الناس وسألتهم في ايه. كان رد واحد من اللي واقفين قال تلاقيه كل من الزبالة اكل مسمم ولا حمضان جابله تسمم، حد يشوف لنا دكتور ولا يتصل بالاسعاف يا جماعة، حرام عليكم الراجل بيموت، ولا عشان هو راجل غلبان فهنسيبه كده لحد لما يموت. قطعت كلامه لما قلت له بس انا دكتور وهاخده معايا على المستشفى اللي انا بشتغل فيها وهسعفه ان شاء الله، المهم بس ايديكوا معايا يلا عشان نشيله ونحطه في العربية بتاعتي اللي ركنا على الصف التاني ده. طبعا الناس شالوه وحطوه في كنبة العربية وسط دعاهم ليا وكلامهم عن ان الدنيا لسه فيها خير ولسه فيها ناس عندهم ضمير. المهم ركب معايا العربية وانا اتحركت بالعربية لحد لما وصلت عند شارع فاضي. وقتها طلعت تليفوني بعد ما وقفت العربية، اتصلت بالرقم اللي انا حافظه عندي باسم اخوية الرازي. بعد اتصل مرة والتانية رد عليا شخص صوته غريب. ها جهزت الحالة؟ ردت عليه جهزتها، واحد مجنون شحات كان نايم تحت الكوبري وهو دلوقتي معايا في العربية، اجيبه لكم فين ولا ازاي؟ انت هتاخده وتروح بيه على المستشفى اللي اسمها، وهناك هتقول لهم ان الراجل ده تعبان وانك دكتور وجاي تعمل له اشعة وتحاليل عند الدكتور اسامة، ولما هتقول لعامل الاستقبال الدكتور اسامة هو هيوصلك انت والحالة لحد الدور اللي فيه، هتقابل دكاترة وممرضين تبعنا وهم هيقولوا لك تعمل ايه. سلام يا دكتور. قال لي كده وقفل السكة من غير اي كلام تاني. رميت التليفون على طابلو العربية ورجعت دورت العربية وطلعت على المستشفى اللي قال لي عليها. طبعا طول الطريق الشخص اللي كان نايم على الكنبة ورايا كان عمال يخرف يتألم لحد لما وصلت المستشفى اللي كانت مستشفى خاصة ومعروفة جدا، مستشفى موجودة في حي راقي من احياء القاهرة. طبعا اول ما وصلت ركنت العربية ونزلت ندهت لحد من العمال وقلت له ان انا معايا حالة في العربية والحالة دي انا عاوز ادخلها، فهمته ان انا دكتور. طبعا بعد ما قلت له كده راح ناحية العربية هو ممرض وجابوا الشخص المريض ده من العربية ودخلوه على المستشفى. واول ما وصلنا عند الاستقبال لقيت شاب شيك جدا لابس يونيفورم المستشفى وكان واضح ان هو مشغول في مكالمة. اول ما خلصها بص وقال لي اؤمر يا فندم. رديت عليه وقلت له بتردد وتوتر انا دكتور احمد ومعايا حالة عاوز اعمل لها تحاليل واشعة عند دكتور اسامة. اول ما قلت له كده بص للعامل والمسعف اللي معاه وقال لهم الارضي. رجع تاني بص لي وقال لي اتفضل معاهم يا دكتور. مش المسعف والممرض اللي كانوا شايلين الراجل المجنون ده لحد باب الاسانسير وانا طبعا كنت معاهم لحد لما ركبوا الاسانسير اللي طلب الممرض من خلال الدور الارضي. وأول ما وصلنا للدور الأرضي خرج الممرض والعامل والمجنون ومشوا لحد سلم بينزل لدور تاني تحت الدور الأرضي، وأنا طبعا كنت ماشي معاهم أو ماشي وراهم لحد ما وصلنا كلنا للدور المطلوب. كان دور كله أوض عمليات وبس، أوض كتير قوي جواها جثث كتير جدا ودكاترة بيتكلموا وكأنهم واقفين في مصمت. اللي أنا شايفه ده ملوش أي علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، ده وكر لتجارة الأعضاء بس وكر على كبير قوي قوي قوي. المهم العامل والممرض فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند راجل معين كان واضح من لبسه انه هو دكتور. اول ما لف بص للراجل المجنون وقال: وده هينفع نعمل له اي حاجة ولا هيطلع عيان وهنشتغل من غير لازمة؟ بس انا بقى هعمل له تحاليل قبل ما وقف كلامه. لما بص لي وركز كده معايا وانا كمان فضلت مركز له، فضلنا كده بصين لبعض لمدة دقيقة تقريبا. بعدها قطعت الصمت لما قلت له: مين؟ دكتور احمد حسن؟ قرب مني وهو بيبتسم وقال لي: اهلا احمد منصور، وحشنا يا منص بقى، راجل ما شوفكش من ايام الكلية، ويوم ما شوفك اشوفك في مقر الاخوية. بعدين انت اتضميت امتى واتضميت ازاي؟ بصيت له باستغراب وسألته: انت بتعمل ايه هنا يا حسن؟ انا هنا من ضمن الدكاترة العاملين في الاخوية، وانت ممكن تبقى مننا بس لو تقدم شويتين. المهم قول لي جابوك ازاي بس بالنسوان، مش كده؟ جابوك بالنسوان صح؟ حطيت وشي في الارض وما بقتش عارف ارد عليه، لحد ما هو قطع الاحراج اللي انا كنت فيه لما قال للممرض وللعامل اللي معاه: خدوه على اوضه الفحص وخلي الدكتور حمدي يعمل له اشعه وتحاليل ويطبقها مع المطلوب مننا، وخلوه يعمل لي تقرير بانهي عضو اللي مطلوب وليه اولويه يعني عشان نطلعه. اول ما قال كده خدوا الراجل المجنون ودخلوه على اوضه من اوض الدور، وانا عيني معاهم لحد ما قطع تركيز الدكتور احمد حسن اللي مسكني من دراعي وقال لي: تعالى بقى يا منص نشرب قهوة عبال ما التحاليل تخرج ونشتغل على الحالة انا وانت. مشيت معاه جوه المبنى لحد لما وصلنا الأوضة. أوضة كانت عبارة عن استراحة وفيها السرير جنبه ترابيزة صغيرة عليها سخان مياه كهربائي وسبرتاية، وكان فيه 3 برطمانات، واحد فيه سكر والتاني فيه شاي والتالت فيه قهوة، وجنبهم كان فيه كنكة صغيرة. مسكها أحمد وبعد كده فتح برطمان القهوة وخد منه معلقة وحط في الكنكة، وبعد كده حط سكر ومية من إزازة كانت موجودة جنب الترابيزة على الأرض، وقال لي هو بيقلب القهوة: قهوتك لسه زيادة أحمد ولا؟ زيادة، وياريت تقيلة عشان مصدع بس شوية. طلع أحمد حسن من جيبه ولاعة وولع السبرتاية، وبعد كده حط عليها الكنكة وسابها على النار، وقعد جنبي على السرير اللي كنت قاعد عليه. بص لي هو بيضحك: استأذنك بقى يا معلم، ممكن بس الف سجاره؟ قال كلامه ده وهو بيطلع من جيبه حته حشيش وعلبه سجاير، ومن تحت السرير كده خرج طبق. الطبق ده كان فيه تبغ وورقه بفره، وبدا يلف سجاره الحشيش وهو بيقول: انا بقى معلم جابوني بالحشيش، صوروني وانا بقضي من الواد الديلر اللي طلع متفق معاهم وبيجيب لهم حالات كده يعني عشان ياخدوا منها اعضاء. الاخويه دي احمد يا منصور هي المتحكم الاول في تجاره الاعضاء في مصر. الأخوية دي بيجي لها ناس محتاجة أعضاء من كل مكان في العالم، معظمهم بقى رجال أعمال ومسؤولين، ودول بيجوا عشان يتزرع لهم العضو اللي ما ينفعش يسافر ولا يتحفظ لمدة أكتر من 24 ساعة. ما أنت عارف إن الناس دي بتحب كل حاجة مظبوطة، وكمان هم بيدفعوا كتير وكتير قوي. بعد كده فضل يرغي ويرغي لحد لما خلص اللي بيعمله وشرب سجارته وفنجان القهوة بتاعه، كان عامل لي قهوة يعني شربتها، لحد لما الباب خبط. فتح احمد الباب، كان الممرض اللي كان موجود. الممرض اداله ورقه، احمد بص للورقه كده وقال لي: الكبد، هنطلع احنا الكبد لان مطلوب زراعه في خلال كام ساعه كده تقريبا. بصيت لاحمد حسن وقلت له: ومين اللي هيتزرع له الكبد؟ مش شغلك ولا شغلي ولا شغل عم عبد الممرض، احنا بس بنديهم العضو وملناش دعوه بالباقي. يلا بقى بينا على اوضه العمليات. وفعلا بعد ما خلص كلامه رحنا انا وهو على اوضه العمليات اللي كان فيها سرير. السرير ده كان نايم عليه الراجل المجنون اللي انا جبته، كان متخدر او ميت، ما سالتش بصراحه لان توقعت ان انا لو سالت هيتقلي مالكش دعوه. فاشتغلت على طول انا واحمد وخرجنا الكبد، وبعد ما خلصنا كده لقيت احمد بيتكلم: خلاص يا معلم انت كده فل، روح انت بقى. طب والجثه؟ برضو دي مش شغلتي ولا شغلتك، هما يشوفوا لو محتاجين من الجثة دي اي حاجة تانية اي عضو تاني وهم بقى حريين. روح انت يا احمد، بس روح يا حبيبي. فعلا خدني الممرض وطلعني من الدور اللي انا كنت فيه، وبعد كده خرجني من المستشفى كلها. اتمشيت لحد لما وصلت العربية اللي سقتها وروحت على البيت. روحت على البيت وانا هلكان مش شايف قدامي. روحت البيت ولقيت مراتي وابني كالعادة نايمين. غيرت هدومي ودخلت حطيت راسي على المخدة ونمت. نمت زي القتيل من التعب. صحيت تاني يوم ورحت شغلي عادي جدا. في وسط اليوم جات لي رسالة على الموبايل من نفس الرقم، ورسالة كانت بتقول: تمت المهمة بنجاح، ما تحاولش تتصل بينا لحد لما احنا نتصل بيك بعد شهر. تم تحويل 150 ألف جنيه لحسابك البنكي. بصراحة ما كنتش عارف وانا بقرأ الرسالة دي ازعل ولا افرح، لكن نشوة الفلوس خلتني انسى الليلة السودة اللي عشتها، خلتني متلهف قوي لمكالمتهم الجاية. المهم مشيت حياتي تمام لحد ما فات حوالي 3 ايام، وتحديدا في ليلة اليوم الثالث بدأت المصايب تحصل. ليلتها خلصت شغل وروحت على البيت، كنت تعبان وهلكان كالعادة فنمت، وأول ما غمضت عيني سمعت صوت بيهمس في ودني: مش هترتاح، مش هترتاح إلا لما تفشي السر. ما كانش مجنون، ما كانش مجنون، أنا الساكن. فتحت عيني عشان اشوف مين جنب ودني بيقول كده، لكن ملقتش حد. قررت ارجع انام تاني، قلت ان انا ممكن اكون بيتهيالي او كنت مثلا بدأت اشوف حلم او حاجة. لكن اول ما غمضت عيني سمعت نفس الصوت بيقول نفس الكلام تاني، فرجعت فتحت عيني. لكن المرة دي اول ما فتحت عيني شفت خيال اسود، خيال اسود طويل واقف جنب السرير. اتفزعت، قمت من مكاني وبصيت وانا مرعوب، مرعوب لان مش عارف اللي قدامي ده يطلع ايه. كان رعب زيادة شوية لان انا برغم اللي انا بشوفه في مجال الطب الا ان انا اول مرة اشوف حاجة زي كده. حاولت امسك نفسي واجمد قلبي لما سألت المخلوق او الكيان الاسود ده: انت مين ودخلت هنا ازاي؟ وقتها سمعت الاجابة، بس سمعت الاجابة مش منه، انا سمعت الاجابة جوه راسي، صوت كأن حد بيتكلم جوه ودني بوشوشة: أنا كنت ساكن جسد الدرويش، أنا حارس العمل اللي جننه وسلب روحه وخد عقله وخلاه جسم من غير حياة. الدرويش ده كان بيأذي ولاد جنسه، كان بيضحك على أهل مراته، كان بيستغلهم بيشتمهم بيضربهم، لحد ما مراته عملت له عمل عند واحد من اللي بيتعاملوا مع عالمنا واللي انتوا بتسموهم عندكم دجالين، بس عندنا ليهم اسم تاني، اسمهم وسطاء. الوسيط اللي انا بشتغل معاه عمل سحر للراجل ده بالجنان، والسحر ده انا كنت الحارس بتاعه، والراجل ده كان هو المضيف، الراجل ده كان هو المضيف ليا كساكن من عالم الشياطين. وبصراحة كده انت قتلت المضيف بتاعي عشان تاخد اعضائه، ومش بس كده، ده انت كمان عذبته قبل ما تموته، وكل ده تسبب لي في أذى كبير، خلاني شطان هايم. لأن بصراحة بعد ما قدرت أتغلب على قرين الراجل ده وبقيت أنا مكانه، بقيت بتحكم فيه وفي كل تصرفاته، بقيت أنا شطانه، وأنت بقى قتلته، خلتني هايم، معرفتش أدم من مهنتي. وقتها ردت عليه برعب وقلت له: أنت عفريت؟ رد عليه بنفس الصوت وبنفس الطريقة: أنا من قبيلة أقوى من قبيلة العفاريت، أنا مارد من بني الساكن، بنلبس جسم الإنسان وبيبقى هو المستضيف لينا، وده طبعا بعد ما حد من الوسطاء بيحضرنا عليه عن طريق سحر، فبنحضر على الشخص اللي معمول له السحر ده وبنهزم قرينه بسهولة، وساعتها بنقدر نتحكم فيه. ردت عليه وأنا بترعش من الخوف: طب وأنا عملت إيه عشان تطلع لي؟ قتلت المضيف بتاعي، خليت مهمتي في أذيته، كمان أذيتني بسبب أخويتك وطمعك. بس أقولك حاجة، أنا اتعلمت منك ومن اللي انت بتشتغل معاهم دروس أنا ما كنتش أعرفها. وبعدين يا راجل، ده انت بتعملوا اللي احنا نفسنا كمعشر ولاد إبليس ما بنقدرش نعمله فيكو. احنا ممكن نجننكو، نخليكو تكرهوا الحياة لحد ما تنتحروا، او نخليكوا حتى تكذبوا او تخونوا او تسرقوا او تقتلوا، انما نسمم درويش نايم في حاله ونقتله عشان ناخد اعضائه، لا، جديدة دي يا ابن ادم. طب وانا كفر عن ذنبي ازاي؟ ما يهمنيش تكفر عن ذنبك او لا، انا كده كده عاوز اشوفك في الجحيم. انت مش هتكفر عن ذنبك، انت هتفضح نفسك انت وكل اللي بتشتغل معاهم، وده أقل عقاب يرضيني بعد الأذى اللي سببتهولي. ولو ما عملتش كده أوعدك إنك مش هتشوف النوم، عمرك ما هتشوف النوم لحد لما تنفذ الرغبة اللي هترضيني وتخليني أعفو عنك وأسيبك تعيش زي بقية الناس. طب أعمل إيه يعني؟ ما أنا مش فاهم. طيب قول لزمايلك ولكل الناس على اللي بتعملوه، ووصف كل حاجة لكل اللي تعرفهم، أو بلغ المسؤولين عندكم بالأخوية. بس أنا كده هروح في داهية وممكن أتقتل. ده شيء ما يخصنيش، اللي يخصني هو الترضية، وعشان أرضى لازم تنفذ أوامري. لا طبعا مش هنفذ أوامرك، ولا هتكلم ولا هقول لحد. دول ممكن يقتلوني أنا وأهلي لو بلغت عنهم، وكمان أنا كده هبقى بفضح نفسي. أنت اللي اخترت، العقاب جاي وهيفضل مستمر لحد ما تنفذ الترضية يا ابن آدم. بعد ما قال كلامه ده اختفى تماما، او زي ما تقولوا كده اتبخر. اختفى هو وسابني انا قاعد على السرير مرعوب، مش قادر اتكلم ولا قادر اتحرك. كل اللي كنت بعمله ان انا كنت سرحان ما بنطقش. فضلت كده لمده مش عارف قد ايه، لحد ما تمالكت نفسي وفقت. فقت من اللي كنت فيه. اول ما فقت صحيت مراتي وسالتها لو كانت حست باي حاجه او سمعت اي حاجه غريبه او اي شيء، لكن ما فيش. مراتي قالت لي انها ما سمعتش اي حاجه، قالتني ان ممكن يكون اللي انا شفته ده كابوس، لكن انا متاكد ان اللي شفته ده ما كانش كابوس ولا حلم، لان ببساطه لسه صاحي ما نمتش اصلا. كنت متاكد ان مش كابوس ولا حلم. زاد تاكدي اكتر لما جيت انام. اول ما حطيت راسي على المخده وغمضت عيني، وقبل ما اروح حتى في النوم، بدات اسمع اصوات صرخات جنب ودني. كانت اصوات مزعجه، كنت حاسس ان دماغي هتنفجر من كتر الاصوات دي. ده اللي خلاني صحيت مفزوع. اول ما صحيت رجعت تاني قعدت على السرير، الاصوات كلها اختفت اول ما قعدت. فضلت قاعد زي ما انا كده لحد لما النهار ما طلع. لبست ونزلت على المستشفى. بصراحه كان يوم طويل قوي، عدى ببطء شديد، لكنه عدى. عدى بقرف وزهق وخيالات كتير كنت بشوفها قدامي، اصوات غريبه بسمعها، لحد لما روحت البيت. روحت البيت وانا هلكان تعبان. اول ما حطيت راسي على المخده عشان انام حلمت. حلمت ان انا واقف في مكان شبه الخرابات، كان مكان كله زبالة. وسط الزبالة دي كان فيه جثث كتير قوي، من ضمنهم كان فيه جثة الراجل او الشاب اللي انا طلعت الكبد بتاعه من فترة. كان جثة لكن كان جثة فاضية من غير عينين ولا اعضاء. بصت له بتركيز، قربت منه اكتر ورايح ناحيته وببص له قوي، قاعد بركز عليه. لقيته مرة واحدة وقف وشي، لقيت نفسي تلقائيا كده ببعد عنه بخوف. اول ما بعدت عنه او رجعت لورا كده، لقيت ايدي اتمدت من الارض وشدتني، شدتني عشان اقع على ظهري. اول ما وقعت لقيت الجثث اللي حواليا ابتدت تصحى، قاموا كلهم وفضلوا يتجمعوا حواليا، كانوا جايين ناحيتي بيترنحوا قدامي، وكانت بتتقدمهم جثة الشاب ده. اول ما قربوا مني بدات احس بصوابعهم بتتمد ناحيه جسمي، حاولت ازقهم او ابعدهم، لكن كنت حاسس ان انا متكتف. ما كانش في قدامي غير حل واحد بس، الحل هو ان انا اصرخ. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ لحد ما فجاه سمعت صوت مراتي وهي بتقول لي احمد احمد اصحى يا احمد مالك. فتحت عيني، فتحت عيني، واول ما فتحت عيني لقيت نفسي نايم على سريري ومراتي قاعده. بصيت لها باستغراب وفزع وقلت لها الجثث، جثث الدرويش كانوا عاوزين يموتوني. اول ما قلت لها كده لقيتها بتديني كوبايه ميه وهي بتقول لي خد يا حبيبي اشرب اشرب ووحد الله، شكلك بس كنت بتحلم بكابوس وحش قوي. خدت منها الكوبايه وشربت. بعد ما شربت بدات اهدى نوعا ما كده، لكن برضو كنت حاسس بخنقه، حاسس بتعب اول مره احس بيهم في حياتي. فضلت قاعد شويه وفضلت مراتي قاعده جنبي لحد لما اطمنت ان انا بقيت كويس، وبعد كده نامت. انا كمان حاولت ان انا انام لكن معرفتش، لان كل ما كنت بغمض عيني كنت بسمع اصوات صرخات وهمهمات جنبي، وجوه ودني كمان الاصوات دي كانت شغاله. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا بس اللي كنت بسمع الاصوات دي، كمان مش محتاج اقول لكم ان انا ما لحقتش انام 20 دقيقه على بعض. فضلت قاعد لحد لما النهار طلع، ولما النهار طلع رحت المستشفى ما دخلتش على قسم الجراحة، لا انا دخلت على القسم النفسي على طول. طلعت الدكتور زميلي وقلت له ان انا عندي حالة ارق شديدة جدا. طبعا كتب لي على منوم قوي جدا اشتريته بعد ما خلصت الشغل بتاعي. روحت البيت وخدته والحمد لله جاب نتيجة ونمت. لكن اول ما نمت حسيت بضربة قوية على وشي، كأن في حد ضربني بالقلم، بس ألم قوي قوي. صحيت وأول ما فتحت عيني لقيت الكائن إياد واقف قصادي تاني. سمعت صوته وهو بيقول لي مش قلتلك مش هتعرف تنام إلا لما تنفذ الترضية؟ رديت عليه بزعيق وعصبية حرام عليك بقى يا أخي سيبنا نام، أنا ما نمتش ساعة على بعضها بقى لي 3 أيام، حرام عليك أنا كده هتجنن. أول ما قلت له كده سمعت صوت ضحكات وهو بيقول لي يعني حرام عليا اللي بعمله فيك ومش حرام عليك اللي انت عملته في الراجل الدرويش. قوم يا دكتور قوم نفذ الترضية وإلا نهايتك هتبقى الجنان أو الانتحار، وبرضه مش هتعرف تنام لحد لما تنفذ اللي أنا عاوزه. وقتها فضلت أزعق وأصرخ وأقول له ابعد عني بقى يا أخي ابعد عني، الله يخرب بيتك اللي يخرب بيت المجنون اللي يخرب بيت الأخوية. أول ما قلت كده لقيت الكائن الأسود ده اختفى تماما أو اتبخر. لقيت مراتي صحيت من النوم، وأول ما صحيت قالت لي مالك يا أحمد مالك بتزعق ليه؟ أنت شفت كابوس تاني يا حبيبي النهاردة؟ ردت عليها وقلت لها لا مش كابوس، أنا ما كنتش نايم، أنا بقالي كام يوم بشوف حاجة غريبة ومش عارف أنام، حتى لما بنام دقايق بس بقوم مفزوع بسبب كابوس منيل بستين نيلة. ردت عليها مراتي وقالت لي يا حبيبي أنت لازم تروح عند الدكتور، أنت كده ممكن يجرى لك حاجة. اول ما قالت لي كده قمت من على السرير وقلت لها وانا بلبس هدومي انت صح، انا فعلا هروح للدكتور عشان يشوف لي حل في اللي بيحصل ده، انا لو فضلت كده فعلا هتجنن. بصت لي باستغراب وقالت لي طب استنى للصبح طيب وبعد كده ابقى اروح استنى ايه بس، انا لو فضلت كده للصبح هتجنن، انا بقى لي 3 ايام مش عارف انام. قلت لها كده ولبست ونزلت ركبت عربيتي ورحت على المستشفى اللي عملت فيها العمليه للراجل المجنون ده. واول ما وصلت دخلت العامل الاستقبال اللي اول ما شافني بص لي باستغراب، لكن طبعا كنت في حاله يرثى لها، كنت حرفيا مش شايف قدامي. فبصيت له بقرف وقلت له بغضب وبزعيق اتصل لي يا ابني بالدكتور اللي شفته اول مره او اتصل لي بالدكتور احمد حسن. فجاه اول ما قلت له كده ملامحه اتبدلت، بص لي باستغراب وكانه ما يعرفنيش او حتى ما شافنيش قبل كده. لقيته رد عليا وقال لي الدكتور مين واحمد حسن مين، اه حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ اول ما قال كده حاولت اتمالك نفسي وقلت له طب بلاش بعد اذنك وديني للدكتور اسامه عشان عاوز اعمل اشعه وتحاليل، مش هي دي كلمه السر؟ اول ما قلت له كده رد عليا بعصبيه وقال لي دكتور اسامه مين يا فندم، احنا ما عندناش دكتور هنا اسمه اسامه، وبعدين التحاليل والاشعه دي بتتعمل الصبح مش دلوقتي. اول ما قال لي كده ما حسيتش بنفسي الا وانا ماسكه من رقبته وبزعق فيه بكل قوه وبقول له اتصرف واتصل بحد من الاخويه والا هموتك في ايدي، الرقم اللي معايا مقفول وانا ما بنامش بسببكم، اقسم بالله هوديكم كلكم في 60 داهيه. قطع كلامي له صوت موبايلي اللي كان بيرن، واللي لما طلعته اكتشفت ان اللي بيتصل بيا كان الرقم اياه. رديت عليه واول ما رديت عليه سمعت صوت بيقول لي سيب عامل الاستقبال يا احمد ويمشي من عندك حالا، والا هنطلب لك البوليس وهنوديك في 60 داهيه، ومش بس كده الفيديو بتاعك هينتشر في كل المواقع. اطلب البوليس ده يا ريت تطلب البوليس عشان ابلغ عنكو عن بلاويكو يا ولاد. يا حبيبي احنا مفيش علينا اي حاجه، الدور اللي انت دخلته ده مش من المستشفى اصلا، محدش يقدر يوصل له غيرنا، كمان لو بلغت انت اللي هتتفضح وهتروح في داهيه، وحتى لو حد من الحكومه صدقك فانت كده كده متورط معانا، احنا مش هنتمسك لان احنا ورانا مسؤولين كتير ورجال اعمال اكتر. اهدى كده يا احمد وروح بيتك ونام واستنى مننا مكالمه تانيه، وياك اياك تفكر تخون الاخويه، اياك تفكر تخون الاخويه، والا في مليون طريقه ممكن نقضي عليك بيها. الكلام ده وقفل في وشي. رجعت لعربيتي وفضلت سايق وماشي وانا مش عارف انا رايح فين، لحد ما كنت عامل حادثة، لان طبعا ما كنتش شايف اصلا، كنت شايف بسبب قلة النوم. قررت بيني وبين نفسي قرار ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، انا قررت ان انا اروح واكتب لك كل اللي حصل، ابعته لك لان عندك متابعين كتير، ناس كتير لازم يعرفوا كل اللي حصل لي، لازم يعرفوا بوجود دكاترة فاسدين مسميين نفسهم اخوية الرازي، دكاترة بيشتغلوا في تجارة الأعضاء وراهم مسؤولين ورجال أعمال كبار، هم نفسهم دكاترة في مراكز كبيرة، كتبت لك كلامي ده وببعته لك على امل ان الجن ولا العفريت ولا المارد اللي بشوفه ده يسيبني في حالي، يسيبني انام. بكتب لك وانا عارف ان انا غلطان، لكن لكن لكن بكتب لك لان مفيش قدامي اي حل تاني غير كده. حقيقي ما قداميش غير ان الحكايه تتعرف عن طريق حد غيري، عشان كده غيرت الاسامي اللي في القصه، وحتى اسمي كمان غيرته، لكن اسم الاخويه هو الحاجه الوحيده اللي صح. في الاخر احب اقول اللي سمعوا حكايتي ان انا ممكن اموت او ممكن اتجنن في اي لحظه بسببهم، او بمعنى ادق بسبب عمايلي السودة. ادعولي وياريت لو حد فيكم يقدر يساعدني يعمل كده من غير ما يتردد. لو هتسالني ساعدك ازاي هقولك انشر حكايتي، انشر حكايتي في كل مكان، وبكده تبقى بتنقذني من الجنان او الموت، وكمان بتنقذ اي شحات او اي حد ملوش ذنب نايم في الشارع. انت كده بتنقذه من الاخويه اللي ممكن تاخد اعضائه. ادعولي اقدر اخلي المارد ده ينصرف، او اقدر باللي انا عملته ده افضح اخويه الرازي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة أخوية الرازي بقلم الكاتب محمد شعبان. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش تعمل لايك يا بي، وما تنسيش يا هانم تعملي لايك، وما تنسوش قناة النفق الأزرق عشان عارف ان انتوا ناسيين. ماشي، متشكرين يا بهوات. شكرا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق اتمنى من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نزلة كل القصص بتتنسي. مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها، فرحت حبيبته بطل قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح مع المخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت محبوب، بطلها خايف بيترعش، شايف في ضلو ألف نوم، في صوت سرير هيطرش. قصة ضلمة في بيت محبوب،